كنا في فصل الخبر وما يتعلق به، وقلنا الخبر معلوم صدقه ومعلوم خبر معلوم كذبه إلى آخره. ثم قال المصنف رحمه الله: ومدلوله الحكم بالنسبة لا ثبوتها. يعني إيش مدلول الخبر؟ يعني المدلول أي الشيء الذي دل عليه الخبر. ما الذي دل عليه الخبر؟ قال: الحكم بالنسبة. ما معنى النسبة؟ المحمول والموضوع أو المسند والمسند إليه. فلما تقول مثلا قام الرجل، فمدلول الخبر هو القيام، نسبة القيام للرجل. تقول محمد عالم، فالمدلول الخبر نسبة العلم إلى محمد، وهكذا. واضح؟ لا ثبوتها. ما معنى ذلك؟ ما معنى أن مدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها؟ ما فهمت. الرجل. أيوة. هذا نسبة القيام للرجل. تمام. أما تقول الرجل ثبوت الرجل في القيام؟ لا ثبوته أي ثبوت النسبة. لو قلنا أن مدلول الخبر ثبوت النسبة لأخرجنا الخبر الكاذب. يعني لما تقول مدلول الخبر هو النسبة، سواء كانت نسبة صحيحة أو خطأ، سواء كان هذه النسبة صائبة أو خاطئة، مو مهم. المهم أنه إذا حصلت نسبة بين شيئين هذا يسمى خبر. مو مهمتي أو ليس من حد الخبر أن تكون النسبة صحيحة. يعني مثلا يكون محمد جالس ما قام، فأنا أقول قام محمد، كلامي خبر ولا مخبر؟ لكن هل النسبة ثابتة؟ لو قلنا أنه يشترط في النسبة أن تكون ثابتة لكلامي ما صار خبر، وهذا لا يقول به العلماء. ولكن ما دام نسبت شيء إلى شيء إذا حصلت إيش؟ حصل الخبر، ولا يشترط إثبات هذه النسبة. يعني مجرد نسبة الشيء إلى شيء هذا يسمى خبرا، أما إثباته هذه قضية أخرى. واضح؟ طيب. عليكم السلام. ثم قال رحمه الله: ومنه أي الخبر، الآن سيقسم الخبر إلى أقسامه. قال: منه تواتر، وسيأتي الآحاد. قال: ومنه تواتر، وهو لغة تتابع بمهلة. تتابع بمهلة، يعني أن يأتي الشيء ويليه الشيء، مو معا. إذا أتى الشيء معا لا يسمى تواتر، لكن التواتر هو أن يأتي الشيء متتابعا بمهلة، مثل المطر. وتواتر المطر من أول المطر إلى آخر المطر في مهلة، من كل رشة مطر، فهذا يسمى تواترا. واصطلاحا خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب على محسوس أو عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس. إلى محسوس؟ لا، الثانية إلى محسوس. الأولى عني. طيب، إذا التواتر خبر عدد، هذا العدد إيش صفته؟ صفة هذا العدد أنه يمتنع معه تواطؤ على الكذب. ليش يمتنع؟ لكثرته. لاحظت التفكيك العبارات؟ خبر عدد، إيش صفة العدد هذا؟ قال: هذا العدد صفته أنه يمتنع معه تواطؤ على الكذب. ليش يمتنع؟ قال: لكثرته. إيه، يعني أنت هكذا ركبها، يعني هي جمل معترضة. هي يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب. قال: عن محسوس، يعني لا بد أن يكون منتهى التواتر أو منتهى النقل المتواتر أن يكون محسوسا. يعني إيش محسوسا؟ إما مسموعا أو مرئيا أو ملموسا أو نحو ذلك. إيش يريد أن يخرج؟ أيوة يريد أن يخرج الأمور العقلية والاعتقادات. لو تواطأ قوم على إخراجي على عفوا على روايتي عقيدة معينة، هل هذا تواتر محتج به؟ لا. وإلا فالنصارى تواتر والفرق الضالة تواتر، ولكن عليكم السلام التواتر هي رواية، نقل شيء، يعني ينقل هذا الشيء إما بسمع أو بصر أو شم أو نحو ذلك، طيب، أو عن عدد أو عن عدد كذلك، يعني هذا المحسوس إما رأوا هؤلاء، يعني لما يدخلون علينا مثلا مجموعة يقولون رأينا في الخارج مثلا حدث معين، مثلا حادث سيارة مثلا، ثم دخلوا علينا مجموعة اللي نقلوه محسوس ولا مو محسوس؟ محسوس، لأن شيء مرئي حصل التواتر، فهذا يسمى تواتر. أو مجموعة تروي عن مجموعة، هذا أيضا تواتر، يعني التواتر قد يكون طبقة واحدة تروي لك أو أكثر من طبقة، لكن بشرط أن تكون في كل طبقة نفس الشروط، عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على إيش؟ على الكذب. شنو يعني تواطؤ يمتنع معه تواطؤ على الكذب؟ إيه يعني أن يبلغوا من الكثرة، أو ليس بالضرورة الكثرة، قد يكون عدد قليل ولكن هذا العدد القليل يمتنع تواطؤهم على الكذب، كان يكون كل واحد من بلد مثلا أو ما اجتمعوا إلا في هالمكان، فما في مجال أن يتفقون، أو أي أمر آخر سواء للكثرة أو لغيرها. قال أو عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى إيش؟ إلى محسوس. فإذا كان في طبقة من الطبقات ما في تواتر، ما يسمى هذا الحديث إيش؟ متواتر. لأنه كان الطبقة اللي نقلوا لك متواتر، واللي نقلوا عنهم متواتر، بعدين في اللي وراهم لا أقل، بعدين متواتر، هل هذا يسمى إسناد متواتر؟ لا. فالإسناد في الحديث ينسب إلى أقل طبقة فيه، واضح؟ لذلك حديث إنما الأعمال بالنيات حديث غريب، رغم أنه من بعد سفيان بن عيينة تواتر، واضح؟ ومن سفيان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه غريب، فقالوا هو حديث غريب. ثم قال رحمه الله مفيد للعلم بنفسه، أي إن التواتر الحديث المتواتر يفيد إيش؟ يفيد العلم، والعلم خلاف إيش؟ خلاف الظن. يفيد العلم يعني لا يفيد الظن، إنما يفيد العلم بنفسه، يفيد اليقين يعني، أو يفيد العلم الضروري كما يقولون. لذلك قال والحاصل ضروري، العلم أي الحاصل أي العلم الحاصل عن التواتر ضروري. ما معنى الضروري؟ أيوة، هو الذي يقع للإنسان بدون نظر واستدلال ولا يمكن دفعه عنه، مثل العلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس. الآن لما أحط يدي واكتشف أن هذا بارد، العلم ببرودة هذا الجسم نظري ولا ضروري؟ ضروري. ليش؟ لأني مجرد ما وضعت صار العلم، ما احتجت أفكر وحلل مباشرة، وجودكم الآن أمامي علم ضروري، لأن مجرد النظر وقع العلم بوجودكم. وهكذا كذلك التواتر، التواتر العلم الحاصل منه علم إيش؟ علم ضروري. قال يقع عنده بفعل الله تعالى، يعني لما وضعت يدك باللمس عرفت البرودة، ولكن أنت جالس جاءك خبر وخبر وخبر وخبر، كيف حصل عندك اليقين؟ الله سبحانه وتعالى أودع في قلبك اليقين بسبب إيش؟ بسبب هذا التواتر اللي حصل. بعضهم قال لا بنفسه، وأنا أشوف القضية خلاف لفظي، يعني لما يقول لك إن والله بعضهم ناقش يقول لا إن ما ليس الله عز وجل هو الذي أودع العلم في قلبك، وإنما الخبر نفسه. أقول ماشي، سلمنا لك جدلا، من الذي علمك أن الخبر يفيد العلم؟ مرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أشوف الخلاف لفظي يعني. ممكن لها اعتبار بس هذه قضية أخرى. نعم عندهم نعم هم طبعا على اعتبار أن المسببات الأسباب تخلق عندها الأشياء لا تفعل بنفسها، مثل السكين لا تقطع وإنما يحصل عندها القطع بفعل الله، مثل الإحراق. وهذه قضية يعني إذا حللناها نجد أن الخلاف فيها يكاد يكون لفظيا بعد تقريبا تقريبا يعني لها ارتباط بها. ويعني أنا أشوف ما في مشكلة أنك تقول بذلك، يعني إيش المشكلة أن تقول أن الله هو الذي خلق القطع؟ إلا يعني بعضهم يقول لك يعني هذه فيه منافاة للأسباب وماشي. هل أنت تؤمن بأن الله هو مسبب الأسباب؟ لا. هل تؤمن أن الله عز وجل يستطيع أن يسلب القدرة من هذا السبب؟ نعم. إذا مرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فالقضية أقصد لا يعني تحتاج أو تحتمل نزاع أن والله في خلل عقدي أو خلل عقدي في هذه القضية. الأمر أسهل من ذلك. نعم. يقول وهو الآن سيقسم التواتر إلى قسمين، أنواع التواتر. قال وهو أي التواتر لفظي وسيأتي ومعنوي. إذن التواتر قسمان، تواتر لفظي وتواتر معنوي. لذلك قال هنا وهو لفظي كحديث من كذب علي. التواتر اللفظي ما هو؟ التواتر اللفظي هو النص الذي نقل بالتواتر بلفظه، هو اللفظ نفسه نقل بالتواتر، مثل حديث من كذب علي متعمدا، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض البيتين للتاودي بن سودة رحمه الله أحد علماء المالكية. هذا مما تواتر لفظا، هذه الألفاظ عليكم السلام، من أشهرها حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قال ومعنوي، وهذا النوع الثاني من التواتر وهو المعنوي. قال وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي كحديث الحوض وسخاء حاتم. التواتر المعنوي أن تتتابع روايات بألفاظ مختلفة وبحوادث مختلفة ولكن تتفق على معنى. مثال سخاء حاتم الطائي. حاتم الطائي رويت له قصص كثيرة تواتر عنه السخاء، قصة أنه ذبح الفرس مالته، ذبح فرس، القصة أنه سوى مدش سوى، قصص مختلفة، لكن العامل المشترك بين هذه القصص شنو؟ كرم حاتم. هذا المعنى الكلي. إذن المعنى الكلي حصل به التواتر. كذلك الحوض، وجود حوض للنبي صلى الله عليه وسلم، ما في نص لفظي متواتر أن هناك حوض، ولكن روايات كثيرة جاءت من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة، المعنى الجامع بينها هو إيش؟ وجود حوض للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا تواتر معنوي. كذلك رفع اليدين في الدعاء، مشروعية رفع اليدين في الدعاء ما تواتر لفظ معين عليكم السلام يدل على المشروعية، ولكن المعنى العام وجود روايات كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي على أن إيش؟ أن الرفع اليدين مشروع، فهذا يسمى تواترا معنويا. ثم قال رحمه الله ولا ينحصر في عدد، يعني لما تسأل كم العدد الذي يشترط حتى يصل الحديث متواتر يقول ما في حصر. طبعا في أقوال، قيل 3 وقيل 4 وقيل 7 وقيل 12 وقيل 40 وقيل أكثر من ذلك وقيل 70، ولكن الصحيح عدم انحصارها في عدد. ويعلم أي التواتر إذا حصل العلم ولا دور. ما معنى هذه العبارة؟ ويعلم التواتر إذا حصل العلم ولا دور. ولا دور يعني دور يعني لا تدور. لا يعني هذا ماشي، وش علاقته في العبارة؟ يعلم إذا حصل العلم ولا دور متى يكون التواتر؟ إذا حصل متى يحصل العلم؟ إذا حصل التواتر هذا يكون دور. أي فهو نفى الدور، لا دور في التواتر بين التواتر. نعم نعم في عدد معين. تمام. فيرد سؤال كيف؟ لا مو هذا المقصود. الآن هو يقول لا ينحصر في عدد، فيرد سؤال مدام ما حصرت في عدد كيف تعرف حصول التواتر؟ سؤال مشروع صح؟ أنت الحين ما حددت لي عدد، لما حدد لك عدد ريحني وخلاص أنظر لأعدهم، إذا وصلوا العدد المطلوب حصل التواتر، لكن أنت ما حددت لي عدد. طيب كيف أعلم أن هذا تواتر؟ يقول يعلم بحصول العلم. يريد واحد يقول هذا دور، كيف يعلم؟ متى يحصل العلم؟ لما تعلم. متى تعلم؟ لما يحصل العلم فتتشقلب. يقول لك لا، لماذا نفى الدور هنا؟ لأن حصول العلم من جهة غير جهة العلم المطلوب علمه. بمعنى شبه هنا ابن قاضي الجبل رحمه الله، وهو من آل قدامة بالمناسبة، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية، يقول فإن قيل كيف العلم بالتواتر مع الجهل بأقل عدده، فأجاب قال قلنا كما يعلم أن الخبز مشبع وأن الماء مروٍ مع جهلنا بعدده. الآن أنت جائع ووضع أمامك طعام وبدأت تأكل لقمة رقم واحد لقمة رقم اثنين، أكلت لين شبعت، هل تستطيع أن تحدد أول شيء هل علمت بشبعك ولا لا؟ علمت. تمام. ما حد يقول أنا ما علمت بشبعك. طيب عند أي لقمة شبعت هل تقدر تحدد؟ ما تقدر، لأن الشبع يحصل شيئا فشيئا، ما في لقمة معينة رقم كذا هي اللي حصل عندها الشبع، فما يلزم الدور. فجهلك بعدد المشترط للتواتر لا ينفي علمك بحصول التواتر، لأن العلم بحصول التواتر نابع من الداخل ليس من الخارج. واضح؟ العلم بحصول التواتر في قلبك نابع من إيش؟ من داخلك أنت، يقينك اللي داخل. أتتك خبر ثم خبر ثم خبر، مثل الحين دخل علينا واحد يقول في حادث برا، ثم واحد ثم واحد ثم واحد ثم واحد، بعدين يجينا رسالة في الجوال، بعدين تشوفها في تويتر، لين يحصل عندك شنو؟ متى حصل هذا؟ هل تقدر تحدد بالضبط؟ ما تقدر، مثل الشبع. فهنا يقول لا يلزم الدور، لأن العلم الحاصل به نابع من الداخل، فلا يرتبط بالعدد المفترض أو العدد المطلوب في التواتر. ثم قال رحمه الله ويختلف باختلاف إيش؟ القرائن. يعني التواتر مو على درجة واحدة، في تواتر قوي في تواتر أخف، وكلما زادت القرائن وزادت الدواعي لقوة الحديث أصبح الحديث متواتر بشدة، وفي حديث متواتر بس شنو؟ مو مثل قوة إيش؟ التواتر الأول. ثم قال رحمه الله ويمتنع الاستدلال به على من لم يحصل له به علم. الآن بما أننا لم نشترط عددا أصبح العلم بالتواتر أمر نسبي متفاوت، مثل الشبع، تجلس أنت مع شخص على صحن واحد وتأكلون طعام واحد وكمية واحدة، أنت تشبع وما يشبع أو العكس صح؟ كذلك رجل ما يقبل كثير من الأخبار مثلا أو متشكك أو فاليقين اللي حصل لك أنت من الخبر رقم 15 ولا لحم يبيله بعد، وبالتالي يجوز أن يكون متواتر عند شخص غير متواتر عند آخر، يجوز ما في مشكلة. إذن لا تستدل عليه بهذا التواتر، لذلك قال ويمتنع الاستدلال به على من لم يحصل له به إيش؟ به علم. فلو تقول له هذا تواتر يجب عليك أن تقبله، يرد عليك يقول من قال لك أنه تواتر؟ أنا ما أسلم لك أنه تواتر. قد يكون أنت صح عندك تواتر وهو صح عنده متواتر، ما يمتنع ذلك، لأننا لم نضع حدا معينا. لكن لو حطينا رقم للرواة ما مفروض ما تختلفون، صح؟ قلنا بلى وصل الرقم، لكن مدام ما حطينا رقم أرجعنا القضية لإيش؟ للشخص نفسه. فإذا حصل عندك أنت علم ويقين وأن هذا الخبر فيه تواتر، لا يجوز لك أن تستدل به على من لم يحصل له هذا العلم وتلزمه بقناعتك أنت. واضح؟ نعم. نعم. تبع الناس يقولون صحيح. أنا من ناحية ما تتبع. أيوة. واحد نقل إنه متواتر واحد تتبع. هل يكون مثلي أحد؟ لا، هو شوف، هو طبعا هنا كلام موجه للعلماء المجتهدين مو لأفراد الناس، موجه للعلماء الذين بحثوا، لكن أفراد إن صح التعبير من لم يعني يعالج القضية اللي هم يتكلمون عنها غير داخل في كلامهم، هم داخلين في رجلين باحثين بحثا قضية معينة، أنت حصل لك لها تواتر والآخر ما حصل له تواتر، هنا لا يستدل عليه. لكن ما نحاكم بقية عامة المسلمين، من عامة المسلمين على نفس هذه النظرية إذن ما في تواتر أصبح لهم. فالمقصود أن هنا الكلام موجه لمن بحث القضية أو عالم من العلماء، ما تتبع هذا الحديث لكن عالم من الكتب أن هذا الحديث، إذن خلاص ما حصل تواتر، هذا ما حصل تواتر. لكن مثلا تبقى قضية هنا، إذا وجد الحديث في كتاب، الحين إحنا مثلا فتحنا صحيح البخاري، مننا إلى صحيح البخاري هل هو متواتر؟ بلى، جواب متواتر. كم سند العالم يروي صحيح البخاري؟ كم مرة قرأ؟ كم مرة سمع؟ متواتر يقينا، مو البخاري كل كتب الحديث، لكن من البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا، مو شرط. نعم. ثم قال وكتمان أهله ما يحتاج إلى نقله، يعني يمتنع، يعني كلمة كتمان معطوفة على الاستدلال، يعني ويمتنع كتمان أهله ما يحتاج إلى نقله. يعني إيش؟ يعني لو قضية من القضايا نقل فيها التواتر، ولكن في جزئية ما نقلت منها، جزئية مهمة، ما يجوز أن يتتابعوا على عدم نقلها. يعني ممكن مجموعة تنقل ومجموعة ما تنقل، أم بس كلهم ما ينقلون، معناتها هذه الجزئية ما وقعت. قال ويمتنع كتمان أهله ما يحتاج إلى نقله، واضح؟ قال ككذب على عددهم عادة، هذا الممتنع الثالث، ككذب أي كذلك يمتنع كذب على عددهم عادة، يعني يمتنع كما أنه يمتنع الكذب كما اشترطنا في التواتر، يمتنع الكذب عادة أو التواطؤ على الكذب، كذلك يمتنع أن يتواطوا على كتمان جزئية مهمة مثلا. وهذا يضربون له مثل بإيش؟ بالولاية المزعومة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. الآن القرآن نقل متواترة، يزعم بعض الطوائف أن هناك آيات تدل على ولاية علي رضي الله عنه ما نقلت، كتمت. نقول هذا عندنا يا أهل السنة والجماعة هذا شيء ممتنع، مستحيل، ما يصير ينقلون كل شيء ويخلون جزئية. أورد أصحابنا هذه المسألة ردا عليه، كتمان أهله ما يحتاج إلى نقله ككذب على عددهم عادة، يعني كما أنه يمتنع الكذب على عددهم في العادة، كذلك يمتنع أن يتكتموا على جزئية ما ينقلونها، مستحيل، عندنا هذا ممتنع. ثم قال ولا يشترط إسلامهم، مو شرط أن كل نقلة الحديث مسلمون، ممكن يكون فيهم كافر. ولو طال الزمن، يعني إيش؟ يعني لا يشترط رقم واحد إسلامهم، اثنين لا يشترط قرب الزمن، ممكن ينقلون شيء رأوه من 50 سنة، يعني ولو طال الزمن أي بين المخبر به وزمن الإخبار. لا يشترط إيش؟ تقارب الزمان في الرواية. فلو واحد يقول يشكك فيهم يقول هذا من زمان سامعين القصة هذه، يقول ما لنا شغل ما دام نقلوه بالتواتر عرفنا أن هذا حصل. قال ولا أن لا يحويهم بلد، بعض العلماء يشدد في التواتر، يقول يشترط في نقلة التواتر أن ما يشيلهم بلد من كثرهم. يقول لا ما يشترط ذلك، ما يشترط ذلك. يقول لا ولا يحصيهم عدد، يقول بعضهم قال لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد من كثرتهم. يقول لا ما يشترط هذا. قال ولا اختلاف نسب ودين ووطن، بعض العلماء يشترط في التواتر أن يكون الرواة مختلفين في النسب. ليش؟ لأن يقول لك إذا كانوا متفقين في النسب من قبيلة واحدة ممكن يتواطؤون، أو دين معين، أو وطن كلهم من بلد معين. يقول له ما يشترط كل هذا. قال ولا إخبارهم طوعا، ما يشترط أن كل واحد أخبر منهم طواعية، ممكن أن يخبر واحد منهم طوعا والثاني بسؤال مثلا أو كرها. قال ولا عدم اعتقاد نقيض مخبره، هذا عاد قمة التشدد. لما يقول لك ما أثق بالتواتر إلا لما واحد منهم يناقض معتقده وينقل ما يناقض معتقده حتى تأكد أنه صادق، لأن إذا نقل ما يوافق معتقده معناته أن هذا في شبهة أنه يريد أن يؤيد معتقده، فاشترط أنه يناقض معتقده، وهذا التشدد صح ولا لا؟ طيب. ثم قال ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لآخر مع تساوي من كل وجه. يعني أنت يا من قبلت التواتر، لو نفس الدول المجموعة اللي نقلوا التواتر نقلوا في قضية أخرى يجب عليك أن تقبله، ما يصير تتحكم. لكن قال مع تساوي من كل وجه، يعني ممكن هني أنت نقلت قبلت التواتر لكن نفس المجموعة رقنوا حديث ما أخذ فيه تواتر. ليش؟ قال إن شكيت إن ممكن هم يعني صار في ضغوط مثلا عليهم، إذا ما رويتوا هذا الكلام راح تقتلون مثلا، وهنا ما صار في تساوي فيجوز أن تقول هنا تواتر وهنا لا. لكن إذا نفس الظروف في الرواية الأولى موجودة ونفس العدد وجدت في رواية أخرى، ليش فرقت؟ يجب أن تقبل إيش؟ التواتر في الحالة دي. ثم قال رحمه الله فصل ومن الخبر آحاد، وهذا النوع الثاني من الأخبار وهو إيش؟ الآحاد. ثم عرفه فقال وهو ما عدا التواتر، كل ما لم يصل عندك فيه علم ويقين فهو تواتر فهو آحاد. قال فدخل مستفيض مشهور، فدخل فيه المشهور، والمشهور ما هو؟ إذن أصبح المشهور عندنا أحد أفراد الآحاد، فأصبح عندنا قسمان رئيسيات. أنا بعض ليش قال فدخل فيه كذا؟ يريد أن يرد على من جعل المشهور مرتبة بين التواتر والآحاد. بعضهم قال المشهور وسط، ولكن الصحيح وهذا حتى ما مال إليه الحافظ بن حجر رحمه الله أن الحديث قسمان تواتر وآحاد، وأن المشهور أحد أفراد الآحاد. لذلك قال فدخل فيهم مستفيض ومشهور. الآحاد فيه ثلاث أقسام: غريب وعزيز ومشهور. الغريب ما رواه واحد ولو في طبقة من طبقات السلف، والعزيز ما رواه اثنان ولو في طبقة من طبقات السلف، والمشهور في مشهور لغوي ومشهور اصطلاحي. المشهور اللغوي هو إيش؟ بمعنى ما اشتهر على الألسنة ولو كان متواترا أو كان غريبا. وهناك مشهور مطلق مثل إنما الأعمال بالنيات مشهور، أو مشهور خاص ببعض الناس، في حديث مشهور عند الأصوليين من حديث معاذ، حديث مشهور عند النحاة، ومثل حديث يتتابعون عليكم ملائكة دائما يضربون مثل النحاة. كذلك هناك حديث مشهور مثلا عند الفقهاء مثل حديث الولوغ إذا ولغ الكلب إلى آخره. وهناك مشهور اصطلاحي، المشهور اصطلاحي ما رواه ثلاثة فأكثر ولو في طبقة من طبقات السند ما لم يصل حد التواتر. إذن المشهور مش ثلاثة، ثلاثة فأكثر، من ثلاثة إلى حد التواتر، كل هذا يسمى إيش؟ يسمى مشهورا ويسمى مستفيضا، لذلك المصنف ذكر الاصطلاحين. قال وهو ما زاد نقلته على ثلاثة ويفيد علما نظريا. هنا قال ما زاد على ثلاثة، الحافظ بن حجر في النزهة قال ما رواه ثلاثة، والأمر سهل شاء ويفيد علما نظريا. إذن أصبح عندنا علم نظري، أصبح عندنا علم يقين، علم ضروري وعلم نظري، والعلم هو كما قلنا خلاف الظن. وممكن أن يحصل بالمستفيض أو المشهور علم، ولكنه ليس علما ضروريا وإنما علم نظري، يعني مبني على نظر واستدلال، ولا يقع للإنسان ضرورة دون، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه، لا ممكن يقع عن نظر واستدلال. ثم قال نعم لا القرآن ستأتي، لا هو يتكلم عن المشهور لكثرة رواته بس دون التواتر وصل، يفيد العلم النظري أدنى من العلم الضروري اللي يفيده التواتر. قال وغيره يعني غير المستفيض يفيد اليقين، نعم بس النظري يعني ممكن ينازع. وغيره أي غير المستفيض يعني ما نزل عن مرتبة المستفيض يفيد الظن فقط. أصبح عندنا كم مرتبة؟ ثلاث مراتب، مرتبة تفيد العلم الضروري هو التواتر، ومرتبة تفيد العلم النظري وهو الاستفاضة والشهرة، ومرتبة تفيد الظن وهي ما دون الاستفاضة والشهرة. ففي الحقيقة رجعنا إلى ثلاث مراتب، ولكن جعلوا مرتبة التواتر لوحدها والبقية سموها إيش؟ سموها آحاد. قال ولو مع قرينة، يعني هذا الآحاد اللي هو الغريب والعزيز يفيد الظن ولو مع قرينة. قال إلا قرينة واحدة استثنوها، قال إلا إذا نقله آحاد الأئمة، حديث رواه أحمد عن الشافعي عن مالك مثلا، وهذا صحيح واحد عن واحد، ولكن لجلالة رواته ممكن نقول هذا يفيد العلم. واضح؟ قال المتفق عليهم هؤلاء الأئمة من طرق متساوية، يعني ما فيها خلاف، وتلقي بالقبول. فالعلم في قول بعد، يعني الحديث الآحاد ما دون المستفيض، يعني الغريب والعزيز الأصل فيه أنه يفيد إيش؟ الظن. فإن اقترنت به قراء فجلالة رواته وتلقي الأمة له بالقبول، فعندنا في المذهب قول المرجوح أنه يفيد العلم. لذلك قال العلم في قول، لذلك تذكرون في المقدمة شنو قال في قول؟ فالمقدم غيره إذا، لكن ذكره هنا لشهرته. طبعا ليش ذكر؟ لأن الحافظ الحجر يرى أنه يفيد إيه؟ يفيد العلم إذا وصل إلى بعض القراءة. نعم إيه؟ لا هو قد هو يصل يفيد العلم النظري، بس أيضا يبقى شيء نسبي، ممكن مثل التواتر، ممكن أنت ما يفيد العلم النظري بالنسبة لك بعد دراسته، وممكن واحد يفيد، فإذا هو قالوا ممكن أن يصل إلى العلم النظري بس مو بالضرورة، مثل التواتر مساعدنا، التواتر قد يحصل لك ما يحصل لغيرك، لكن الآحاد اللي هو دون ذلك لا، مهما فعلت ما يصل إلا بقراءة على قول، على قول. نعم حسنت. إذن هنا على قول الإيش قال؟ إذا قوي الخلاف اختلف الترجيح. إذن هنا متساوية، سجلوها جزاكم الله خير من المقدمة. ثم قال رحمه الله ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول، ما عندنا سوالف أن آحاد ما يروى في العقائد، لا عند الحنابلة أحاديث الآحاد يستدل بها في العقائد، في أصول يعني في العقائد، ولكن شنو؟ قال ولا يكفر منكره، لأنه ليس ثابتا بالتواتر فلا يكفر، ولكن أيضا روي عندنا رواية في تكفير منكره اختارها إسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي يكفر من رد حديث الأحاد حتى لو كان أحاد في العقيدة يكفر. ثم قال ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر أو جمع عظيم ولم يكذبوه دل على صدقه ظن، يعني شنو؟ ولم يكذبوه في مطبوع من المتن ولم ينكروه، عندك ولم ينكرها؟ ما عندك؟ يعني إيش؟ يعني رجل من الصحابة أو غيرهم تكلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بكلام ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، معناته كلامه صدق ولا كذب؟ صدق، ولكن ظن. ليش ظن؟ ليش مو يقين أنه صدق؟ لوجود احتمال، أن الاحتمال مثلا أن مثلا ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام، وارد، واضح؟ أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام تأخير الإنكار عليه، لكن عندنا ظن غالب أنه صادق، لكن مدام ما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الظن موجود، لكن ليس يقينا. قال أو جمع عظيم ولم يكذبوه، تكلم بوسط جمع من الناس ولم يكذبوه، يفيد غلبة الظن بأنه صادق ولكن ليس يقينا، الاحتمال أنه خافوا منه أو شيء من هذا القبيل. ثم قال وكذا ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول، هذا النوع الثالث، كإخباره صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل كلام تميم ورواه على المنبر في قصة الجساسة في صحيح مسلم، فهذا يدل على صدق تميم رضي الله عنه. ثم قال وإخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ، أيضا هذا تابع اللي قبله، هو مفروض ما يعزل، هو ربطها في نفس الفقرة ولا حط له فقرة بروح إلى هذا ريسي؟ ليش؟ لأن هذا تابع لإيش؟ ما قبله، وإلا إذا حطيتها فقرة بروح وين الخبر؟ صح؟ نقول وإخبار شخصين، إيش فيه إخبار شخصين؟ لذلك ليس استئناف، هذه واو ليس استئنافية، هذه واو عاطفة، لم لا يحسن عزلها في في في فقرة. يعني إيش؟ يعني مما يفيد الصدق ظنا إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها. يعني إيش؟ يعني واحد جاء من الشرق واحد جاء من الغرب ما التقوا وكلاهما صادق وأخبر بقضية، خلاص معناته أصبح عندنا إيش؟ ما اتفقوا على الكذب ولا تواطوا عليه، ما يصل إلى اليقين والعلم لأنهم اثنين، ولكن يفيد الصدق ظنا. والعادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ، أي كذلك يتعذر تواطؤهما على كذب أو على خطأ. كذلك كيف يتعذر تواطؤهما على خطأ؟ جلالتهم مثلا، على لأنهما بلغ من العلم مرتبة عالية، إذا ممكن واحد يخطئ بس اثنين هم يخطئون في قضية صعبة، مو يقين أو مستحالة ولا بالظن، لذلك قال يفيد العلم ظنا. ثم قال رحمه الله ولو انفرد مخبر فيما تتوافر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعا. يعني يروي رجل قصة حدثت في مجمع من الناس، مثل أن مثلا على سبيل المثال يقول لك مات الخطيب وهو يخطب الجمعة، زين، وطلع من المسجد بس واحد اللي قال انه مات، هل هذا يعقل؟ لأن موت الخطيب على المنبر تتوافر الدواعي ولا ما تتوافر؟ إلا تتناقز الدواعي، مو بس تتوافر، زي ما يدزون بتويتر قبل الله يخلص وهو على طايح للحين ولا لا تتوافر. فبعدين يجيني واحد يروي رواية إن مات الخطيب على المنبر ولا أحد رواها له، يعني صعب شوي. لذلك قال حطه ما حطه ظن، ما ظن، قالوا كاذب قطعا، قالوا كاذب قطعا، واضح. فنستفيد من ذلك أن لو رأينا رواية رويت من طرق أخرى وواحد منهم ذكر شيء لا يمكن تجاهله، يعني القضية تتوافر الدواعي لنقله، بعدين ما ينقل إلا واحد، هذا معناته أنه كاذب، معناته أنه كاذب. ثم قال ويعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمور دينية ودنيوية، والعمل به جائز عقلا واجب سمعا. خبر الواحد يعمل به في فتوى، يعني تنقل فتوى شيخ تعمل فيه أو حكم، يعني حكم قضائي يعمل به كذلك القاضي إذا سمع خبر الآحاد يجوز أن يحكم بناء عليه بحكم، وينقل كذلك الحكم بخبر الآحاد ويجب أن يعمل به. كذلك الشهادة، الشهادة نقلها للقاضي يجوز بخبر الآحاد، إن واحد تعذر حضور الشاهد فينقل شهادة الشهادة، شهادة الشاهد بإيش؟ بخبر الواحد، ولا بأس بذلك. وأمور دينية مثل الإخبار عن حمل المرأة، أن المرأة انتهت عدتها ما انتهت عدتها، الإخبار عن مثلا دخول رمضان، كل ذلك يسمى أمور دينية. أمور دنيوية كذلك يقبل، يعني مثلا هجموا علينا ناس ما هجموا علينا ناس إلى آخره من الأمور الدنيوية ما يرد. قال والعمل به بخبر الآحاد جاءت عقلا، ما ينافي العقل خلافا لما رده، قال احتمال حصول إيش دخل وظن وكذا، لا جاءت عقلا لكن شرعا واجب. يعني مدام هذا الحديث روي بإسناد صحيح بس أنه أحد، يعني رواه واحد في إسناده واحد أو في إسناده اثنين وما ثبت عندنا كذب أحد رواته أو خطأهم أو غفلتهم أو إلى آخره، فدل ذلك على إيش؟ على وجوب العمل. عندنا في الشريعة ما في شيء اسمه والله أحد مخير أعمل فيه ولا ما أعمل، فتبي إيش؟ أنت تبي بالعقل، العقل ما يمنع أنك تعمل فيه جائز، تبي بالشريعة واجب عليك. شو الدليل على وجوبه؟ ها؟ أيوة دليل كثيرة جدا، خبر نقل الحديث، نقل تغيير القبلة الصحابة عملوا به، بعث الرسل، بل كذلك من القرآن قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهل المعقول أن الله أمرنا بإطاعة الرسول في كم حديث روي بالتواتر؟ ثلاثة أربعة بس؟ ما غير معقول. يدخل في ذلك كل ما رواه النبي عليه الصلاة والسلام أو ما وصل إلينا عن طريق إلى النبي عليه الصلاة والسلام.